كان والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.

بينه وما وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل رسول تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما ومن يعمل مثقال ذرة الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يظلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدق الله.